وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى: البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، والمسمى بدلا مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل، وذال الإضراب عزوء قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب، كزره خالدا وقبله اليدا وعرفه حقه وخذ نبلا مدى، ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا، كإنك اتهاجك استمالا. وبدل مضمن الهمز يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي، ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الأخير من أنواع التوابع، ومر معنا أن بعضهم يجعل التوابع أربعا وبعضهم ينفصل ويجعلها خمسة: العطف بنوعين، العطف بيان وعطف نسق، والتوكيد والنعت، والآن البدل. والآن البدل، هذه هي التوابع. هذه هي ماذا؟ التوابع. والبدل، البدل اصطلاحا هنا المراد به كما عرفه المصنف في بيته هو تابع، أنه من التوابع، مقصود بالحكم بلا واسطة. تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. والمقصود بلا واسطة، المقصود بلا واسطة أي بين البدل والمبدل منه، لا توجد واسطة بين البدل والمبدل منه، لا توجد واسطة بين البدل والمبدل منه. لا، لو جئنا لتحليل التعريف، لو جئنا الآن لتحليل هذا التعريف، نجد أن هذا التعريف يخرج ماذا؟ يخرج عطف البيان، ويخرج الصفة أي النعت، ويخرج التوكيد، ويخرج كذلك ماذا؟ عطف النسق. لو جئنا لهذا التعريف نجده ماذا؟ يخرج عطف البيان، ويخرج عطف النسق، ويخرج كذلك التوكيد، ويخرج النعت أي الصفة، لأن في تعريفه كما قيل هو التابع المقصود بالحكم. المقصود ماذا؟ بالحكم. والآن لما تقول جاء الخليفة عمر، جاء الخليفة عمر، فعمر هنا بدل، عمر هنا بدل، عمر هنا بدل. ما نوع البدل؟ مطابق أو الكل من الكل، كما سيأتي ذكر أنواع البدل. الآن نضع التعريف على هذا المثال، قلنا في التعريف هو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. فالآن عمر تابع مقصود بالحكم أي مقصود بالمجيء. عمر تابع مقصود بالحكم هنا أي مقصود بالمجيء. مقصود بالمجيء لماذا؟ لأننا قصدنا بالخليفة عمر لا غيره. قصدنا بالخليفة عمر لا غيره. هذا معنى ماذا المقصود بالحكم. الآن إذا قلنا مقصود بالحكم إذا حذفت المبدل منه فالمعنى ماذا؟ صحيح تام. إذا حذفت المبدل منه لا نحذف الخليفة كأنك قلت جاء عمر كأنك قلت جاء عمر. ولاحظنا أنه ليست هناك ماذا؟ واسطة كحروف النسق أي حروف العطف كحروف ماذا؟ النسق. بخلاف مثلا لو قلت ماذا؟ جاء عمر الصالح جاء عمر الصالح. فالصالح هنا نعت نعت لعمر. هل هو المقصود بالحكم؟ لا. هل هو تابع؟ نعم. كلمة صالح هل تابع؟ نعم. هل هي المقصودة بالحكم؟ لا. ولذا يمكن أن يستغنى عنها والمعنى بدونها صحيح. والمعنى بدونها ماذا؟ صحيح. الفرق الدقيق هذا الذي يذكر بين عطف البيان وماذا؟ والبدل. الفرق بينهما دقيق. ولذا تجد بعضهم أحيانا يعرب عطف البيان بدل ويعرب البدل عطف بيان. قالوا الفرق الدقيق بينهما قصد الحكم. قصد الحكم قصد ماذا؟ الحكم قصد الحكم. قالوا الفرق بينهما ماذا؟ قصد الحكم. الآن لما تقول مثلا جاء أخوك زيد جاء أخوك زيد جاء أخوك زيد فزيد هنا الأصل تعرف ماذا؟ عطف بيان عطف بيان تعرف ماذا؟ عطف بيان. له أكثر من أخ والمقصود به ماذا؟ واحد وهو زيد. لكن يمكن أن تستغني عن زيد. تستطيع أن تقول جاء أخوك. تستطيع أن تقول ماذا؟ جاء أخوك. جاء أخوك. وبعضهم لا يفرق لأن التفريق بين عطف البيان والبدل تفريق دقيق. والمقصود بالبدل بدل الكل للكل. المقصود بالبدل الذي يشبه عطف البيان هو بدل الكل من الكل أو كما سماها ابن مالك بدل المطابقة أو كما سماها ابن مالك رحمه الله تعالى بدل المطابقة. الآن البدل كما ذكر ابن مالك على أنواع. النوع الأول بدل المطابقة أو ما يعرف الكل من الكل. النوع الأول بدل المطابقة أو ما يعرف الكل من الكل. النوع الثاني بدل البعض من الكل. النوع الثاني بدل البعض من الكل. النوع الثالث بدل اشتمال. النوع الثالث بدل الاشتمال. النوع الرابع بعضهم يجمعه في نوع واحد فيقول البدل المباين، وبعضهم يفصل ويقول بدل غلط وبدل إضراب، بدل غلط وبدل إضراب وبدل نسيان وبدل ماذا؟ النسيان. هذه هي أنواع البدل: بدل المطابقة أو الكل من الكل، بدل بعض من الكل، بدل الاشتمال، البدل المباين، أو نفصل نقول بدل غلط وبدل النسيان وبدل الإضراب وبدل الإضراب وبدل الإضراب. هذه أنواع البدل، هذه أنواع البدل. يتميز عنهم البدل الأول، أي بدل المطابقة أو بدل الكل من الكل، يتميز عنهم أنه لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى ضمير عائد، لا يحتاج ماذا؟ إلى ضمير يعود على المبدل، مقصود بالعائد يعود على المبدل، بخلاف ماذا؟ بدل المطاب، بدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال. الغلط واضح، أو النسيان أو الإضراب، هذا واضح يأتي، لكن أكثر ما يذكر الثلاثة الأول، أي بدل المطابقة وبدل بعض من الكل وبدل الاشتمال. يعني في بدل الكل من الكل، أي المطابقة، لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى عود الضمير، أي ضمير يعود على المبدل. لأن الآن عندنا بدل وعندنا ماذا؟ مبدل منه. لما نقول جاء الخليفة عمر، فعمر بدل، مبدل من من؟ من الخليفة، مبدل من من؟ من الخليفة، مبدل من من؟ من الخليفة. فعندنا بدل وعندنا مبدل منه. الآن لما نقول جاء الخليفة عمر، لم نحتاج إلى ضمير، ضمير به يعود البدل على المبدل منه، بخلاف ماذا؟ بدل البعض من الكل، كقوله جل وعلا: قم الليل إلا قليلا. ماذا قال؟ نصفة. ضمير هنا عائد إلى الليل، نصفة. الهاء هنا ضمير، هذا الضمير عائد إلى الليل، فالنصف من الليل، هذا بدل بعض الكل. مثل: أكلت الرغيف ثلثه، فالثلث هنا بدل البعض من الكل، بدل ماذا؟ البعض من الكل. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه بدل بعض من الكل، أي من الناس، بدل بعض من الكل. الآن مثلا، أما مثلا قوله جل وعلا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب. حدائق هنا بدل من مفاز، لكن حدائق هي المفاز، هذا بدل المطابقة، بدل هنا بدل مطابقة. هل هناك ضمير؟ لا نحتاج إلى ضمير. هل هناك ضمير؟ لا نحتاج إلى ضمير. النوع الثالث كذلك، بدل الاشتمال نحتاج إلى ضمير. بدل الاشتمال ماذا؟ نحتاج إلى ماذا؟ إلى ضمير يرجع إليه. يحتاج إلى ضمير مثلا تقول نفع لزيد علمه، نفع لزيد علمه. فبدل الاشتمال يدل على شيء يشمل عامله على معناه اشتمالا بطريق الإجمال، إجمالا. تقول مثلا نفعني زيد علمه، العلم ليس مبعض من زيد، العلم ليس مبعض من زيد، لكن نلاحظ ماذا؟ أن العلم يشتمل على العلم، ولاحظنا وجود ضمير علمه، فعلمه هنا بدل اشتمال من زيد، علمه هنا بدل اشتمال من زيد، فلا بد من ضمير يعود عليه. الآن مثلا كقوله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال هنا بدل اشتمال، يدل على عليه من ناحية خاصة جمع بينهما من ناحية المعنى معنوي، من ناحية ماذا؟ المعنى. سنبين أكثر من خلال ماذا؟ ما سيذكره المصنف. أما الغلط والنسيان والإدراك هذه متقاربة، والفرق بينهما ماذا؟ دقيق، وهذه لا تحتاج إلى ضمير، لا تحتاج إلى ضمير. قد يكون بعضهم قال ما الفرق بين الغلط والنسيان؟ قالوا النسيان الآفة فيه ترجع إلى العقل، والغلط إلى اللسان. النسيان للعقل، والغلط ماذا؟ إلى اللسان. اللسان تقول مثلا، يقول مثلا ركبت حمارا سيارة، ركبت حمارا سيارة، على حسب السياق قد يقصد به إضراب أي بل سيارة. سنبين الفرق الدقيق من خلال ما ذكره المصنف. وقد يقصد به ماذا؟ الخطأ، الغلط. قد يقصد به ماذا؟ الغلط. وبعض الجمل قد يقصد به النسيان. يقول مثلا أعجبتني هند فاطمة، عجبتني هند فاطمة، ففاطمة هنا بدل. قد يقصد به ماذا؟ إدراك، قد يقصد به نسيان، قد يقصد به غرض. لكن لاحظنا أننا ماذا؟ لم نحتاج إلى ضمير، لم نحتاج ماذا؟ إلى ضمير. الآن نأتي لكلام هذا، الآن اتضحت الصورة أكثر، ومن خلال ما ذكره الناظم رحمه الله ستتضح أكثر. يقول رحمه الله تعالى البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، كما قلنا قبل قليل مباشرة، هو المسمى بدلا. هذا هو تعريف البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، مقصود بلا واسطة بين البدل والمبدل منه. لما تقول جاء زيد بل عمرو، فهنا موجود ماذا؟ واسطة. هذا موجود ماذا؟ واسطة بل. بين زيد وعمر، هذا لا يكون بدل، فالبدل لا تكون هناك واسطة بين البدل والمبدل منه، لا تكون واسطة بين البدل والمبدل منه. لهذا قال: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. واضح. مطابقا، هذا النوع الأول بدل مطابقة، ويسمى الكل من الكل، ويسمى الكل من الكل، أو بعضا ويسمى البعض من الكل. قمت الليلة ثلثه بدل ماذا؟ بعض من الكل. قلنا لا بد فيه من ماذا؟ من ضمير عائد، لا بد فيه من ضمير عائد أو ما يشتمل، أي بدل اشتمال. ضابط آخر يذكر في بدل الاشتمال، بدل الاشتمال إذا ذكرت المبدل منه، إذا ذكرت المبدل منه تشوقت النفس لمعرفته. إذا ذكرت المبدل منه فقط تشوقت النفس لمعرفته، أي لمعرفة بدل الاشتمال. شوف لما تقول نفعني زيد، كلام صحيح تام، جملة مفيدة، نفعني زيد، النفس السامع يتشوق لمعرفة ماذا؟ وجه النفع. هذا ضابط آخر في بدل الاشتمال. نعيد، ضابط في بدل الاشتمال: إذا ذكرت المبدل منه وهنا زيد تشوقت النفس لمعرفته لما سيأتي. لما تقول مثلا نفعني زيد، الكلام صحيح تام، لكن ما وجه النفع؟ فالنفس تنتظر لتتمة المعنى، علمه، ماله، هذا ليس مطابقة ولا ماذا؟ بعض من الكل. تقول مثلا أعجبتني البنت، أعجبتني البنت، تسكت، المعنى صحيح، لكن النفس تطوق لمعرفة وجه الإعجاب، خلقها، ولاحظنا لابد من ضمير، لابد من ضمير. شوف الضمير قد يكون ظاهر وقد يكون أحيانا ماذا؟ مقدر. الضمير قد يكون ظاهر، هذا الأصل، وإن لم يوجد كذلك يقدر. قالوا كقوله جل وعلا: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، أو النار ذات الوقود. النار هنا بدل اشتمال، النار بدل اشتمال. لماذا؟ لأن هذه النار في الأخدود. أين الضمير؟ قال الضمير ماذا؟ مقدر، أي النار فيه، النار فيه، لكن الأصل في الضمير أن يكون ماذا؟ ظاهرا. قال: أو ما يشتمل عليه يلفى، أي معروف أنه يشتمل عليه، أو كمعطوف ببل، المقصود الإغراء، ركبت حمارا بل سيارة، ركبت حمارا بل سيارة. قال لكن وذا الإضراب، شوف ماذا قال: وذا الإضراب، إشارة إلى البدل إضراب، وذا الإضراب قال: لا، إحنا نقول ركبت حمارا سيارة، ما تقولش بل، إذا قلت بل صارت ماذا؟ صارت عطف نسق، لكن هي فيه معنى الإضراب. قال وذل للإضراب أعزو منسوب أي الأخير إن قصدا صحب. يعني ما معنى ذلك؟ شوف لو قلت قصدت بكلامك أعجبتني هند ثم استدركت قلت بل قلت فاطمة أنت قصدت هند ثم محوت هذا القصد ورجعت إلى البدل. نعيد شوف ماذا قال. قال إن قصدا صاحب يعني قصدت البدل في الأول أو قصدت ماذا المبدل في الأول ثم ما الذي فعلته استدركت فأنت لم يقع منك الخطأ ولم يقع منك النسيان. الآن قاصد أن تقول عجبتني هند ثم تقول فاطمة بمعنى بل وقال أو كمعطوف ببل وذال الإضراب إن معطوف ببل لأن من معاني بل الاستدراك. يعني إذا قلت عجبتني هند بل هند لا هند تقول عجبتني فاطمة هند تقولش بل إذا قلت بل صار عطف لكن المعنى كمعنى بل الإضراب لأن من حروف العطف بل ومن معاني بل الإضراب. إذا بل إحنا مرت معنا إذا سبقت بنفي ونهي كانت بمعنى لكن فهنا ما تقولش بل لكن هي بمعنى بل. فإذا قصدت الحكم الأول ثم نفيته وجئت بالبدل فهذا بمعنى الإدراك بدل إدراك. أما إذا لم تقصد الأول فهو إما خطأ أو نسيان. واضح. قال إن قصدا صاحب ودون قصد أي لم تقصد الأول وإنما زلت لسان أو سهو غلط الغلط أو بعضهم يضيف النسيان به سلب. يعني ما معنى سلب؟ يعني المبدل كأنه ماذا انتفى المبدل منه انتفى. تقول ركبت حمارا فرسا فهنا ما الذي فالأول مسلوب لأنه مش مقصود. الآن شوف مثل أمثلة. قال لك الآن نطبق لأن عرفنا أنواع البدل. قالها زره خالدا زره خالدا وين البدل خالد وين المبدل ضمير وهذا سيأتي في البيت الذي بعده. هنا من باب ماذا ضمير الاسم الظاهر بدل من ضمير سيأتي في البيتين اللي بعده. أنا بدل اسم ظاهر من ضمير في شروط سيأتي. فهنا ما نوع البدل مطابقة البدل هنا مطابقة فالظاهر خالد يطابق الضمير ها. قال ثم قال وقبله اليدا هذا البعض من الكل لأن التقبيل قد يكون على الرأس قد يكون على الوجه قد يكون. فهنا قال قبله اليد واليد بعض من الكل وهنا البعض من الكل هنا ما نوعه البعض من الكل. قال واعرفه حقه شوف موجود ضمير وموجود ضمير حقه بدل اشتمال ثم قال النوع الأخير وخذ نبلا مدى نبل معروف سهام العربية ومدى ماذا سكين يعني كأنه خذ نبل ثم ماذا سكين إضراب قد يكون إضراب وقد يكون ماذا لذكرنا قبل قليل قد يكون غلط يعني من بدل نبل خذ سكين. أنا هنا مقصود بالمدى السكين الآلة الحادة، هذا تعريف البدل وهذه أنواع. الآن شوف البيت اللي قاله بعد ذلك: ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة لا تبدله ظاهر لا تبدل إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتملا ك إنك ابتهاجك استملا. الآن نفهم المثال ثم نفهم ما قصد. الآن ابتهاجك وعندك ماذا؟ استمالة مأخوذة من الميل، استمالة من الميل. وين البدل؟ وين البدل؟ ضمير النفي. وين البدل؟ استمالة البدل. وين المبدل؟ الضمير، ألا وهو الكاف. فاستمالة بدل من الكاف، استمالة ماذا؟ بدل من الكاف، بدل من الكاف، لا سنبين لماذا. استمالة بدل من الكاف، بدل من الكاف. معنى البيت أن الرجل بقوة ابتهاجه يميل إلى الناس. معنى هذا الشطر أن الرجل بقوة ابتهاجه يميل إلى الناس. ما الذي أراده هنا؟ شوف، ضمير الحاضر يقسم إلى قسمين. الضمير الحاضر يقسم ماذا إلى قسمين؟ إما أن يكون مخاطب أنت، وإما أن يكون متكلم أنا. الضمير الحاضر يقسم إلى قسمين: إما مخاطب وإما متكلم. فبالتالي الآن شوف، قال ومن ضمير الحاضر نخرج ماذا؟ الغائب. نخرج ماذا؟ الغائب. نخرج ماذا؟ الغائب. فبالتالي الاسم الظاهر يأتي يبدل، الاسم الظاهر يبدل من الضمير الحاضر. الاسم الظاهر، اذكر قواعد، الاسم الظاهر يبدل من ماذا؟ من الضمير الحاضر. ولما نقول الحاضر يعني المخاطب او المتكلم. شوف ابتهاجك، الكاف هنا ضمير. ما نوع هذا الضمير؟ مخاطب، فهو ضمير حاضر. وهذا البدل استمالة مبدل من الكاف، مبدل من ماذا؟ من الكاف. لكن أي بدل يبدل منه؟ قال ماذا؟ المطابقة، لأنه قال ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله، أي كأنه يقول أن الاسم الظاهر لا يكون بدلا من الضمير الحاضر إلا في ماذا؟ في بدل المطابقة. أول إلا في بدل، شوف البيت، تقدير البيت: ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله، إلا ما إحاطة جلا، أي ظهر. إحاطة ضمير مطابق، يعني كأنه يقول الاسم الظاهر لا يبدل إلا من الضمير الحاضر. ما نوع البدل؟ مطابق. أو ماذا؟ أو اقتضى بعضا، أو اقتضى بعضا. ما المقصود باقتضى بعضا؟ بدل بعض من الكل، يعني كذلك يبدل منه. أو اقتضى بعضا، أي بعض من الكل. أو اشتمال، أي بدل الاشتمال، أو بدل الاشتمال. نعيد، هو يقول أن يشترط في الضمير أن يكون حاضر. الاسم الظاهر يكون بدلا من الضمير الحاضر في بدل المطابقة، وبدل بعض من الكل، وبدل الاشتمال، لكن لا بد أن يكون الضمير ظاهر. والمقصود بالظاهر أو حاضر، المقصود بالحاضر مخاطب أو متكلم. نستخلص فائدة، ألا وهي لا يبدل ضمير من ضمير. الضمير لا يكون بدلا من ضمير، لا يكون البدل ضمير والمبدل منه ضمير. الآن لما تقول قمت أو قمت أنت ليست بدل، وإنما ماذا؟ أنت قمت أنت توكيد، أنت توكيد، أنت ماذا؟ توكيد، لأن الضمير لا يكون بدلا من ضمير. كذلك ماذا؟ لا يبدل ضمير، قالوا لا يبدل ضمير من ظاهر، لا يبدل ضمير من ظاهر، لا يبدل، قالوا كذلك ضمير من ظاهر، ولا يبدل ظاهر كما ذكر هنا من، لا يبدل اسم ظاهر من ضمير غائب. يعيد صور، ضمير من ضمير، لا يبدل ضمير من ضمير، هذا الأول، لا يبدل ضمير من ضمير، لا يبدل اسم ظاهر من ضمير غائب، هذا الثاني. ويبدل الظاهر من الحاضر، أي الحاضر، أي المخاطب أو المتكلم. أما الظاهر من الظاهر هو الأصل، الاسم الظاهر من الاسم الظاهر هو الأصل. مثلا الآن في قوله جل وعلا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، مثلا في قوله جل وعلا تكون، نطبق ما ذكرنا، تكون، نكتب الآية حتى إيش؟ نطبق ما ذكرنا ونفهم. في قوله جل وعلا تكون لنا عيدا لأولنا، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، نضع سطر تحت لنا وسطر تحت لأول، أي لأول. الآن لنا الناء ضمير وهو في محل جر، فجر بلا. ما نوع هذا الضمير؟ حاضر، متكلم حاضر، ليس بغائب، ليس بغائب، حاضر. هذا مبدل منه. أين البدل؟ لأولنا، لأن ألاحظ من لأول ماذا؟ اسم ظاهر. اسم هنا إبدال اسم ظاهر من ضمير حاضر. ما نوع البدل؟ مطابق، لأن هذه تكون لأولنا وتكون لآخر، تشمل على الأول وتشمل على الآخر. قال رحمه الله تعالى، ثم قال رحمه الله: وبدل المضمن الهمزة يلي همزة، كمن ذا أسعيد أم عد. الآن ما معنى ذلك؟ ما معنى هذا البيت؟ شوف المثال يتضح. من ذا أسعيد أم علي؟ ما معنى هذا البيت؟ وبدل المضمن الهمزة يلي همزة، كما من ذا أسعيد أم علي؟ ما معنى هذا البيت؟ نعم، إذا كان البدل المبدل منه مجتمع على همزة استفهام، فالبدل كذلك يجتمع على همزة استفهام. معنى البيت أن البدل أو المبدل إذا اشتمل على استفهام، أي همزة استفهام، وجب قال ماذا؟ أن يكون كذلك البدل مشمول بهمزة استفهام، مشمول ماذا بهمزة الاستفهام؟ لماذا؟ قالوا ليوافق البدل والمبدل من في المعنى، لتأديته حتى يؤدون نفس المعنى. الاستفهام يغير المعنى، ما الحكمة من ذلك؟ حتى يؤدي البدل والمبدل من يؤديان ماذا؟ معنى واحد. يؤديان كقولك مثلا: كتابك أعشرون أم ثلاثون؟ أعشرون أم ثلاثون؟ كتابك أعشرون أم ثلاثون؟ هذا معنى البيت. هذا قال: بدل المضمن الهمزة يلي همزة، كأي مثال: من ذا أسعيد؟ فهنا سعيد تقدمته همزة استفهام. أم علي؟ علي تقدمته ماذا؟ قدمه استفهام أم. ثم قال: الآن انتهينا كل ما ذكرناه فيما سبق، بدل اسم من اسم، سواء كان اسم ظاهر من اسم ظاهر أو اسم ظاهر من ضمير حاضر. الآن يتكلم على ماذا؟ بدل فعل من الفعل. يتكلم هنا بدل الفعل من الفعل. يتكلم هنا على بدل الفعل من الفعل. قال: ويبدل الفعل من الفعل. يعني كأنه يقول: كذلك يأتي الفعل بدلا من الفعل. معنى ذلك أن الفعل يأتي بدل ماذا؟ من الفعل. الآن ظاهر كلامه أن إبدال الفعل من الفعل يشمل ماذا؟ يعني يشمل كأنه ماذا؟ يشمل كل الأنواع، أي كل أنواع البدل. هذه مسألة ماذا؟ خلافية. هل يشمل ماذا؟ الآن هل يشمل بدل الفعل من الفعل، هل يشمل بدل بعض من الكل أو لا؟ بعضهم قال لا. لماذا؟ أن الفعل لا يتجزأ. قال: لأن الفعل لا يتجزأ. هو الآن بالنسبة لبدل المطابقة نعم، بدل كل من كل نعم، بالنسبة لغيره مسألة خلافية. من أشهر ما يمثلون به في بدل الفعل من الفعل قوله جل وعلا: ومن يفعل ذلك يلقى، يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة إلى آخر الآية. وإما حد الشاهد يضاعف بدل من قالوا يلقى، يضاعف بدل من يلقى، فقالوا هذا بدل فعل من فعل. الآن شوف مثاله، من يصل إلينا يستعن بنا يعان، وين البدل؟ يعان بدل من يستعن. بعضهم يمثل ببدل بعض من كل في الفعل بقول قائل: إن تصلي تسجد لله يرحمك، إن تصلي تسجد لله يرحمك. الآن تصل، إن تصل عفوا، إن تصل مجزومة ب إن، تسجد لله يرحمك. قالوا هنا بدل بعض من الكل، لأن السجود من الصلاة. قالوا هنا بدل بعض من الكل، لأن السجود من الصلاة، يعني تسجد على كلامهم تسجد بدل من تصلي، على كلامهم تسجد بدل من تصلي، لأنهم قالوا السجود من الصلاة. على كل حال في بدل ما يستعين شيء يعان، بدل من يصل، عفوا عليه، يستعين بدل من يصل، ما قلنا يعان، يستعين بدل من يصل، يستعين يصل، استعين إلينا يستعين بنا بدل من يصل إلينا، يستعين بنا بدل كله من يصل إلينا. الشاهد أن إن تصل تسجد لله يفهم، فتسجد قالوا بدل من تصل. هذه ماذا؟ مسألة خلافية، نقف عند هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.